السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن القراءة التي استمعنا إليها الليلة تحتوي على مجموعة كبيرة من الأحكام الفقهية، وتخللتها بعض المواعظ، والقراءة أنا أعتبر أنها نعمة من نعم الله عز وجل علينا، قراءة متأنية يستطيع من أراد أن يتدبر آيات الله عز وجل أن يتدبر. ولعل البعض لاحظ قلة كمية القراءة في هذه السنة، وليس لاحظ فقط، فإن البعض يعترض، والمعترض أظنه بنى اعتراضه على ظن خاطئ أن قراءة الجزء في الليلة سنة، ونحن قد سبق أن نبهنا على ذلك. لم يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جزءا ولا أكثر ولا أقل، وإنما الناس يقرؤون جزءا في الليلة بناء على قول بعض علماء السلف وبعض الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قال: أحب إلي أن يسمع الناس القرآن كله في رمضان. فبناء عليه يحاول الأئمة أن يقرأوا القرآن كاملا. وكما تعلمون في السنوات السابقة لما كان الليل أطول من ذلك، كنا نحرص على أن نسمع القرآن ليس مرة واحدة وإنما مرتين، مرة في التراويح ومرة في صلاة آخر الليل في العشر الأواخر. لكن رأينا في هذه السنة أن نقصر ليس الصلاة، وأعتقد أن الوقت واحد، وقت الستة الأرباع يعني حزب ونصف هو وقت الجزء، وقت الحزبين، ونقرأ قراءة متأنية لعل الله عز وجل يرزقنا الخشوع والتدبر. ونتمنى من أئمتنا أن يطيلوا الركوع والسجود شوية شويتين يعني أكثر من ذلك، وإن كنا في هذه الليلة يعني تقريبا أطول من الليلتين السابقتين، ولنتمكن من الدعاء خاصة في السجود كما تعلمون، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء في السجود، فقمن يعني جدير وحقيق أن يستجاب لكم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الدعاء وأن يرزقنا الاستجابة. بالنسبة للمعترضين أرجو أن لا يعترضوا وأن يتقبلوا الأمر، لأن الصلاة على أي وجه فهي موافقة للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل قيام الليل، ونحن نقيم الليل قيام الإيه؟ المجتهدين ولا المقصرين؟ المقصرين، يعني حتى ولو صلينا ساعة ونصف الساعة فالليل أطول من ذلك بكثير، فصلاتنا صلاة المقصرين، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يتقبل منا القليل وأن يثيبنا عليه الكثير، فهو جواد كريم سبحانه وتعالى. ثم نعود إلى الآيات، فالآيات ضمت في ثناياها كما قلت مجموعة من الأحكام، منها أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، كما لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها مشرك. والمشركون يختلفون عن أهل الكتاب، فأهل الكتاب إذا كانوا يعترفون أنهم أهل كتاب فإنه يحل للمسلم أن يتزوج بنساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا يجوز للمسلمة أن يتزوجها يهودي أو نصراني. فإذا قيل في الشبهات التي تلقى علينا، وأيضا في هذا الزمان إذا قيل هذه تفرقة وهذه عنصرية، لماذا تسمحون لرجالكم أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب ولا تسمحون بالعكس؟ فأولا ليس هذا سماحا منا ولا عدم سماح، إنما هذا حكم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا وربهم وخالقنا وخالقهم ومنزل الكتب على رسله لنا ولهم، فهذا حكم الله، هذا أولا. ثانيا مما قال العلماء في ذلك، قالوا إن المرأة الكتابية تكون آمنة على نفسها وعلى دينها في بيت المسلم، ويعاملها بأخلاق كريمة طيبة حسنة، ولا يلزمها بالإسلام، لا يلزمها تعيش، لكن ليس معنى ذلك الفوضى التي يعيش فيها بعض الناس اليوم، فيتزوج امرأة كافرة نصرانية ويترك أولاده تربيهم على النصرانية والكفر، هذا ليس مسموح. ويتزوج من اليهودية أو يتزوج باليهودية والنصرانية ولكن أولاده مسلمون، هو مسؤول عنهم. ونحن نسمع ونرى النماذج والأمثلة التي تخزي وهي عار عليه كمسلم، لكن للأسف الشديد هو لا يعرف من أمر دينه لنفسه شيئا، العبادات لا يعرف عنها شيئا، فلا يستغرب أن يخبط خبط عشواء أو أن يتخبط في أحكام الله عز وجل. وأما المسلمة فلا تستطيع أن تعيش آمنة في بيت النصراني أو اليهودي، قالوا هذا من ضمن الأسباب التي أباح الله عز وجل، أو العلل التي أباح من أجلها الله عز وجل للمسلم أن يتزوج بكتابية، ولا يجوز العكس. هذا حكم. الحكم الثاني المحيض، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا غلبت نفس الإنسان الرجل وجامع زوجته وهي حائض فقد أصاب نفسه بأذى في الدين والدنيا، ربما يسبب له أمراضا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ويكفي أن الله سماه أذى، والأذى مطلق كما قلنا في البدن والنفس والدين. قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وهنا خلاف بين الفقهاء في أنه هل يجوز للرجل إذا انقطع دم المرأة، دم الحيض بالنسبة للمرأة، أن يجامعها أو لا بد أن ينتظر حتى تغتسل، خلاف بين فقهاء الأمة. وطبعا الأحوط والأفضل والأحسن الحكم الثاني أو الأمر الثاني، وهو أن تنتظر حتى أن ينتظر حتى تغتسل للمخالفة بين الفعلين، حتى يطهرن فإذا تطهرنا، يطهر تطهر من الدم، ينقطع الدم، فإذا تطهرت أي اغتسلت. وهذا هو الراجح من قولي الفقهاء. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله أمر بالقبل ونهى عن الدبر. ولا تلتفتوا إلى أقوال الشيعة وأمثالهم ممن يبيحون للرجل أن يطأ زوجته في دبرها، فهذا فعل قبيح. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عنه أشاح بوجهه وقال: تسألني عن الكفر؟ فعلى الأقل هو كفر النعمة، إن لم يكن كفرا بالله فهو كفر النعمة. الله أنعم عليك بمكان الولد بمكان طاهر، وحرم بدليل أنه حرمه عليك إذا لم يكن طاهرا، بدليل أنه حرمه عليك إذا لم يكن. فلو أنه يجوز للرجل أن يجامع أو أن يطأ زوجته في دبرها فلا قيمة لحكم الحيض، صحيح ولا غير صحيح؟ فلا قيمة للأحكام التي وردت في الحيض. طيب، الحكم الذي بعد ذلك حكم الإيلاء. وأرجو أن ننتبه، نحن نمر على الأحكام مسرعين، أنتم سمعتموها مفصلة في كتاب الله، ونحن نحسن الظن بالجميع أنه تدبر الآيات، فنحن نمر عليها مسرعين ولا نطيل. حكم الإيلاء: لو أن رجلا حلف ألا يقرب زوجته، فهل يترك له الشرع المسألة؟ يعني يصنع ما يشاء، يظل فترة طويلة. قال: للذين يؤلون، يؤلون يعني يحلفون، من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا الحد الذي حده الله عز وجل، فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، يغفر للرجل وللمرأة ويغفر الذنوب التي مضت من كليهما. وإن عزموا الطلاق، حلف ألا يقربها وعزم الطلاق، فإن الله سميع عليم. وبعدين: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. العزم ده في الداخل. وإن كنت تظن أو إن كنت تعلم أن الناس لا يسمعونه ولا يعلمون به، حتى ربما ولا الزوجة، فإن الله يسمع ما في صدرك وعليم به، مطلع عليه. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم هذا بالنسبة لحكم الإيلاء. المولي الذي يؤلي يعني يحلف على زوجته ألا يقربها مدة معينة، لو حلف مثلا ألا يقربها سنة، طيب يبقى إذن الشرع حد له كم؟ أربعة فقط، لا يجوز له أن يزيد عليها. ولذلك العلماء يقولون: لو أن المرأة هجرها زوجها أكثر من أربعة أشهر فلها الحق في أن تطلب الطلاق. ولا ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا ينطبق على هذا القول. لماذا؟ لأنه طلبت للبأس الذي وقع بها الضرر، فحينئذ يجوز لها أن تطلب الطلاق. وينطبق ذلك على كثير من النساء اللائي يسافر أزواجهن للعمل برا ويتركونهن. امرأة اتصلت تسأل انها زنت، وبعد ان زنت ندمت وتريد ان تتوب، لان زوجها دخل بها ومكث معها شهرا ثم سافر، تركها لشياطين الإنس والجن. ونحن طالما تكلمنا في هذا الأمر، ولكن كما قيل: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. زمان كان الشاعر يقول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا أدنس الإيه؟ العرض. لا بارك الله بعد العرض في المال. لكن الأعراض أصبحت سهلة، المهم أن نحصل على الأموال. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، وأن يعني يرزقنا ويرزق الجميع العقول السليمة والقلوب المستقيمة. طيب، الحكم الذي بعده قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة ذوات القروء، يعني ذوات من ذوات القروء، من ذوات الحيض، تتربص كم؟ ثلاثة قروء، إما ثلاث حيض بين أربعة أطهار، أو ثلاثة أطهار بين أربع حيض، على اختلاف للعلماء في تفسير القرء، هل يراد به الحيضة أو يراد به الإيه؟ الطهر الذي بين الحيضتين. المهم يعني تحسبها هتبقى حول تقريبا للمرأة التي عادتها شهرية بالضبط في حدود 30 يوما، الدورة زائد الإيه؟ الحيض زائد الطهر، تقريبا حوالي الثلاثة الأشهر تتربص. وبين في هذه الآيات أن الرجل المسلم له كم طلقة؟ ثلاث طلقات، طلقتان أولا وهما رجعيتان. طيب، فإذا طلق الثالثة فليست رجعية، فقد بنت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بنص الآية. والآيات أيضا، طبعا هذه الأحكام معروفة بالنسبة لنا، يعني في الطلقة الأولى والثانية إذا أراد أن يرجع زوجته أن يعيدها في مدة العدة فله ذلك، ولا يستأذنها ولا يستأذن وليها، والأمر له هو. فإذا انقضت العدة خرج الأمر من يده، خلاص انتهت المسألة، وله أن يخطبها خطبة جديدة ويعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد إذا وافقت هي ووافق وليها. انتبهوا، في أثناء العدة الأمر لمن؟ للزوج وحده، لا يتدخل فيه أحد، ولا الزوجة، ولا يستشيرها: إيش رأيك إن أنا عايز أرجعك؟ لا لا، الأمر له هو وحده. طيب، فإذا انقضت العدة خرج الأمر من يده، وأصبح الأمر للمرأة ولوليها. فإذا أراد أن يعود يبقى إيه؟ يسترضيها. هنا الله عز وجل يقول للأولياء: إذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها وأراد أن يتزوجها ينكحها، ما دام طبعا إيه؟ لم تنتهي الطلقات الثلاث، فلا يجوز لولي الأمر، منهي ولي الأمر أن يعضل يمنع، وخاصة إذا تراضى الزوجان على العودة مرة أخرى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن لأنه كان زوجا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا تم التراضي بين الزوج والزوجة بعد طبعا بعد ما طلقت وانتهت عدتها وأراد أن ينكحها، فلا يجوز لولي الأمر أن يعضلها. في خلال آيات الطلاق جاء أمر يبيح الخلع، وننبه على هذا لأن بعض الناس يظن أن الخلع قانون مدني لا علاقة له بالدين، يقولوا إيه خربت البيوت بعدما أعلن في قانون الأسرة أنه إيه يجوز للمرأة أن تختلع. قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أراد فصالا عن تراض من أوتزه. لا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تفتدي به نفسها، يعني حصلت الطلقة أو الطلقات أو لم يحدث طلاق، لكن المرأة لا تستطيع أو لا يستطيع الزوجان أن يقيما حدود الله، وحدود الله يعني أوامر الله. وتعرفون أول امرأة مختلعة في الإسلام قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكره الكفر في الإسلام، كفر العشير يعني لا تريد أن يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى فتعد ذلك كفرا، يعني كفر نعمة، فتقول: إني أكره الكفر في الإسلام. قالت: وما ذاك؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ في بعض الروايات قالت: إن ثابت بن قيس ضربني فكسر يدي، كسر لها ذراعها، ثم أقسمت يمينا ألا يجمع رأسها ورأسه شيء أبدا، خلاص. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني دفعت لها حديقة، ده أنا مديها مهر حديقة بستان. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ هترد المهر، خلي بالك، كاملا في الحالة دي، هي اللي مش عايزة. أتردين عليه حديقته؟ قالت: وإن أراد المزيد عليها، خلاص. ولذلك القرآن سماه فداء، أن تفتدي نفسها، وإن أراد الزيادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لا يتسع المقام للكلام عن الخلع بالتفصيل، وهل يعد طلاقا طلقة أو لا يعد طلقة، والعدة، لكن أنبه إن الكثيرون، مش عايز أقول إيه، معظم المسلمين يجهلون أمر دينهم. امرأة متصلة بالأمس تسأل إنها اختلعت من زوجها، وزوجها كان هجرها أو طلقت، يعني عفوا طلقت، طلقها زوجها بعد هجرانها 13 عاما، حكمت المحكمة بالطلاق. طيب، من متى تبدأ عدتها؟ سؤال. زوجها هجرها بقاله كم؟ 13 سنة، والمحكمة أوقعت الطلاق الآن، فمن متى تبدأ العدة؟ من وقت الطلاق. فطلقوهن لعدتهن. الهجران ده مش داخل في الموضوع. طيب، ليس هذا هو المهم، المهم أنتم يعني لعل الكثيرين منكم يعرفون هذا الحكم، لكن هي المشكلة بتسأل سؤال عجيب وغريب. طيب، هي موظفة ومحتاجة للعمل، والفترة العدة هتقعدها في البيت، من حكم عليها أن تجلس في البيت؟ عدة المطلقة، هل المطلقة تقضي عدتها في بيتها جالسة فلا تخرج لا لعمل ولا لغيره؟ خلطت الحداد، خلطت عدة المطلقة بالحداد الذي يجب على المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها هي التي لا تخرج من بيت زوجها الذي مات فيه، لا تخرج منه إلا للضرورات التي لا يمكن لأحد أن يقضيها عنها، فلا بد أن تخرج لها كما قال الفقهاء. فقلت: من ألزمك بالجلوس في البيت؟ يعني في الآخر كأنها إيه، كأنها زي ما يقولوا لقيت لقية وجلست أكيل الدعوات. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين. والأسئلة أظن الوقت لا يتسع لها، وإن شاء الله لعلنا في الليالي القادمة نكمل بقية الأحكام في المتوفى عنها زوجها. ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن تقوموا، الأستاذ علي حسين جاء بمصاحف ليوزعها عليكم، لكن يشترط شرطا، هدية بشرط. الشرط أن تقرأوا فيها، يعني ليست للادخار أو التعليق في البيت ولا التعليق في السيارة. الشرط أن من يأخذ مصحفا هيقرأ فيه. مين اللي عنده استعداد ينفذ الشرط يأتي يأخذ مصحفا. أولا خليكم جالسين وهنوزع عليكم، خليكم جالسين كل واحد مكان أحسن. بسرعة يا شباب، يلا ما شاء الله العدد كبير، يلا.